ايش قال؟ ذات انواط كما لهم ذات انواط. شو فيها الكلمه هاي؟ اجعل لنا شجره نعلق فيها اسلحتنا كما هؤلاء المشركين لهم شجره يعلقون عليها اسلحتهم. فقال عليه السلام: الله اكبر، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين هذنك قالوا اجعل لنا إلها يعني نعبده من دون الله؟ هؤلاء ما قالوا شيء، لكن مثل ما هذنك لهم شجرة يعلقوا فيها كمان اجعل لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، هذه السنن أو سنن، كما في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن الناس؟ فنحن أصبنا بهذا التقليد، وصلنا بهذا الاتباع دون وعي، وعدم وجود الوعي واضح جدا في مسألتنا هذه من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية الفقهية، وهذه طبعا ما يشترك في معرفتها كل الناس، لكن الناحية الثانية كل الناس يشتركون فيها. لماذا لا تسمح لزوجتك تلبس لباس ضيق؟ لا، هذا حرام، ما بيجوز، لأنه يصف العورة. طيب أنت نفسك مبتلى بوصف العورة، خاصة لما بتصلي تركع وتسجد تحجمت العورة تماما. فهل أنتم منتهون؟ إن شاء الله. تفضل. سؤال صغير، حد من طيران بدأ يوظف، إذا ما عنده بس بقول يوضع عليك. شو السبب؟ عسكري موظف مدني، مش حلوش. أنا عارف عارف. السبب إعراض المسلمين عن دينهم. فهل كل فرد بقى لازم يكون معرض عن دينه؟ أخونا يعتبر بيقول عسكري، لكن هل هو إن كان عسكريته إجبارية فهو غير مؤاخذ، لكن يوم تنتهي الإجبارية وبيجعلها اختيارية لا سمح الله، ها لكن هو مو عسكري، هو مو عسكري، هو مو عسكري، لماذا؟ ليش البنطلة هذه؟ ليش أبو عيسى ما بتصلح الدشداشي عسكري ولا عمليات؟ نعم الدشداشي ما بتصلح عملية. عملية ايش؟ يعني من ناحية عسكري بده يروح يضرب. بقول لك هاي الأولاد بصير لا يصير ميكانيكي، بده يشتري ميكانيكي بسيارة، بده يشتري ميكانيكي في كرات، بده يبقى يصلح. بارك الله فيك. أبو ايش أنت بيقولوا لك؟ أبو أسامة. أهلا وسهلا. لا تأخذ المسألة من الجانب الضيق، لأنه للضرورة أحكام. للضرورة أحكام، اسمح لي. نحن كنا نشوف بعض الفلاحين لابسين وبيرفعوا ثوبهم ليبين شيء من فخذهم، ليش؟ لأنه عم يخوضوا في الماء. فأنت لا تحكي عن هل عم يخوض في الماء، احكي عن الناس اللي ما هن بهالموقع ولا بهالوصف اللي أنت عم تذكره. احكي عن نعم كويس. فأحكي عن الناس العاديين هل مال أعذار، هذه واحدة. ثاني واحدة، ألا يمكن معالجة الأمور اللي أنت عم تشير إليها وأنه لا يمكن بالدشداشي؟ أنا راح أوافق لك على بياض يا أبو أسامة، ما بيمشي الحال بالدشداشي. نحن ما نفرضين الدشداشي، نحن نفرض لباسا لا يصف العورة. الآن خليك معي، خلي لباس الساق هذا كله مكشوف، بيمشي الحال بقى بالنسبة للي بيشتغل بالمخرطة والسائق وإلى آخره؟ مشي الحال؟ ليه؟ ما بيمشي بتجرح؟ ما بيمشي. ليش بتجرح؟ مش متجرح. طولوا بالكم شوي، نستره منيح؟ منيح. نستره مثل بعض البناطيل ما بعرف العسكر بتعض عض على الساق، شو بسموها هاي؟ بس بطماق هذا. ايه ايه هاي بيمنع الجرح. شو المانع يكون من فوق؟ طول بالك شوي. شو المانع بقى يكون من فوق لا يصف العورة؟ اذا خلينا نكون بهالشي هذا. طب يعني كنا هون نتفقنا احكام الاسلام مثل عارف هاي النقطة كيف؟ من العالج هاي ما هي عالجناها هلا. يعني بس البنطلون من فوق، من فوق عريض، من تحت ضيق. يعني العورة، العورة لا نحجمها ولا نكسمها، لأنه هذه ما في حاجة لتكسيمها، هاي بحاجة لتكسيمها. أما هون فوق ما بحاجة لها، الشغل مو من هون، الشغل من تحت. طيب ايه شو اللي بس باكستاني شيخنا؟ يا استاذ ابو اسامه لا تفكر انه في شيء في الدنيا يعالج بالحرام ولا يمكن ان يعالج بالحلال، لا تفكر في هذا ابدا. يا جماعة نحن عنا بالشام، عنا بالشام، عنا بالشام في بنطال اسمه بنطلون محكمجي، اسمه بنطلون محكمجي. نسبة للمحاكم، أول ما بدأ ينتشر بنطلون مثل ما أنت الآن عم تلاحظ الموظفين هن المبتلين بلبس البنطال هذا. أول ما بدأ ينتشر البنطلون بزمن الأتراك دخل إلى الموظفين في المحاكم الشرعية. محاكم شرعية يلبس بنطال يحجم العورة ما بصير، ففكروا فجعلوا البنطال على صورة سروال، لكن بدل ما يكون له تكة له أزرار، ثم هو عريض وسمي بأنه بنطال محكمي. أنا شخصيا في لما كان عمري نحو 25-30 لبست هذا البنطال، فما في مشكلة إلا بتحل بطريقة شرعية. بس بدأ إيش؟ بدأ إشغال المخ والاهتمام بأحكام الشرع. الآن خلينا نكون بقى صريحين مع بعضنا البعض والدين النصيحة. هذا البنطال بنلبسه لأنه الشغل أحيانا بيضطرنا.